إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ أبي الفضل بن حجر رحمنا الله وإياكم والمسلمين أجمعين، وهو من دروس مصطلح الحديث. ومصطلح الحديث قواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، قواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، وهو علم شرح الله تبارك وتعالى به صدور أهل الحديث ليجعلوه وسيلة من أعظم الوسائل لحفظ سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر الطعون في الرواة، فذكر الكذب والاتهام والتفرد، ثم ذكر أنواعا من التفرد ستمر بنا، ثم ذكر المخالفة، فقال رحمه الله تبارك وتعالى. اقرأ شيخ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: والحامل للواضع على الوضع، إما عدم الدين كالزندقة، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو فرط العصبية كبعض المقلدين، أو اتباع هوى بعض الرؤساء، أو الإغراب لقصد الاشتهار، وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به. قال رحمه الله: والحامل للواضع، الواضع هو الكذاب، وقد سبق أن الكذب يسمى وضعا ويسمى كذبا ويسمى صنعا ويسمى اختلاقا، وأن الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصف بهذه الصفات، ولا عجب، فيقال كذاب، وضاع، مختلق. يقول الحامل، يعني ما الباعث؟ الباعث على الوضع لهذا الكذاب، ما الذي حمله على أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: إما عدم الدين كالزنادقة، إما عدم الدين كالزنادقة. الزنادقة جمع زنديق، والزنديق يقولون أصلها كلمة فارسية، يقولون كلمة فارسية أصلها زندابست، يعني الخارج من الدين أو المارق. فيقول الحامل للواضع على الوضع: إما أن يكون زندقة، ومثل بالزنادقة وهم الملحدون الذين كذبوا على رسول الله ليزيدوا في الدين ما ليس منه، مثل محمد بن سعيد المصلوب، مثل محمد بن سعيد المصلوب، لقب بالمصلوب لأنه صلب في الزندقة، وقد وضع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث، منها الحديث المكذوب: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. ليفتح باب ادعاء النبوة للكذابين إلا أن يشاء الله. وهذا ما حديث مكذوب من وضع هذا الزنديق الملحد محمد بن سعيد المصلوب. ومن أنواع الزنادقة عبد الكريم بن أبي العوجاء. عبد الكريم بن أبي العوجاء أيضا ملحد زنديق من الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال: وضعت فيكم 4000 حديث، وضعت فيكم 4000 حديث، ولربما يظن بعضنا الظنون حين يسمع أخبار هؤلاء الكذابين وما كذبوا به على رسول رب العالمين، لكن تيقن أنه ما من كذاب ولا حديث مكذوب إلا وقد قيض الله له تبارك وتعالى الجهابذة والعلماء والحفاظ، كشفوا عواره وهتكوا أستاره وبينوا ما فيه من ظلمة ومن نور، ولا على أولئك الكذابين نور، وإنما عملهم ظلام. وهذا من حفظ الله لسنة خير الأنام، كما قال الله عز في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول: منهم الحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين، يعني زندقة كالزنادقة، أو غلبة الجهل جهلة كما هو الحال في بعض المتعبدين كغلام خليل ممن يزيدون ويجري الكذب على ألسنتهم كما في مقدمة صحيح مسلم، ولا يتعمدون، كما قال أحد علماء الحديث: ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. قال بعض العلماء معلقا على قوله هذا: يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدون. وهذا متى يكون للمتعبدين والمتزهدين غير المنضبطين، غير المنضبطين بالعلوم الشرعية وبقواعد العلماء والفقهاء وأهل السنة المرعية، يتعبدون الله بالجهل. ولذلك يقال: تعلم قبل أن تتعبد، تعلم قبل أن تتعبد، تعلم قبل أن تتزهد، تعلم قبل أن تدعو إلى الله. أو فرط عصبية كما في مأمون بن أحمد أحد الكذابين المتعصبين. ما الذي دعاه للكذب مأمون بن أحمد هذا حتى كذب؟ ولعله كان يتمذهب بمذهب أبي حنيفة رحم الله أصحاب المذاهب أجمعين. مأمون بن أحمد الهروي كذاب، ما الذي حمله على الكذب؟ التعصب. هو واضع حديث يكون في أمتي رجل أضر على أمتي من إبليس يسمى محمد بن إدريس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي، متعصب، كذاب متعصب، كذاب متعصب. قال: أو اتباع هوى بعض الرؤساء، متزلف اجتمعت فيه سيئات، سيئة نفاق وسيئة كذب على رسول الله، كما الحال في غياث بن إبراهيم، كما الحال في غياث بن إبراهيم عندما دخل على الخليفة وهو يلعب بالحمام ويطير الحمام بين يديه فأراد أن يتزلف إليه، فأتى بحديث أصله صحيح ثم كذب، وهو لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل وراح زاد أو جناح، والله يشهد إنه من الكاذبين. والذي حمله على هذا هو الهوى ليتقرب إلى هذا الخليفة أو الإغراب لقصد الاشتهار، بدلا من أن يروي أحاديث يتابع عليها ويشارك في روايتها، يريد أن يغرب وأن يشتهر على حد قولهم خالف تعرف، فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل في شأن هذه الغرائب: اتقوا الغرائب فإنها أكذب الحديث، اتقوا الغرائب فإنها أكذب الحديث. وليس المراد بالغرائب جمع غريب، وهو ما يتفرد به راويه، فإن مما يتفرد به راويه قد يبلغ أوج وقمة الصحة، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، ومثل حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن في أول البخاري وفي آخر صحيح البخاري. ولكن المراد بالإغراب والغرائب تلكم الأحاديث المنكرة التي تنشد لدى الأئمة الثقات فلا يعرفونها بل ينكرونها، وهذه هي الغرائب التي قال فيها الإمام أحمد وغيره: اتقوا الغرائب فإنها أكذب الحديث، والتي قال فيها قائلهم: لا تروي غير الواضح المشهور من قول النبي الأريحي الأبطحي صلى الله عليه وسلم: ودع الغرائب، ودع الغرائب والمناكير التي في الحشر إن نقشت فيها تستحي. قال: وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به. إن عقد الإجماع لدى أهل السنة والجماعة والحديث والأثر على أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الكبائر، من أعظم الكبائر، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما لم يتوعد على غيره من الذنوب والآثام، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أكثر من 70 صحابي: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بعدما ذكر انعقاد الإجماع ممن يعتد به من أهل الإجماع من المسلمين، ذكر بعض الذين شذوا فقال: قال رحمه الله: وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية. قال رحمه الله بعدما ذكر إجماع الأمة ومن يعتد بإجماعهم على حرمة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إلا أن بعض الكرامية، هذا يتعين أن يقال فيه الاستثناء منقطع، لأن الكرامية منقطعون عمن يعتد بإجماعه من أهل السنة والجماعة والأثر. يقول: بعض الكرامية، الكرامية هم أتباع محمد بن كرام السجستاني، والكرامية هؤلاء يعدون الفرقة 12 من فرق المرجئة. المرجئة هم الذين يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، كما هو الحال في مرجئة فقهاء متمذهبة بمذهب مشهور، يقولون: الإيمان هو الاعتقاد بالجنان فحسب، ويؤخرون العمل ويخرجون العمل من مسمى الإيمان. هؤلاء الكرامية عدهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله. أبو الحسن الأشعري رحمه الله مر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى 40 سنة في الاعتزال والتجهم، ثم بعد ذلك خرج ودخل في تأويل صفات الباري جل جلاله، ثم بعد ذلك تاب وأقلع عن هاتين المرحلتين وعن صفات أهلهما إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة، فكتب كتابه الإبانة، الإبانة. لكن بعض الأشاعرة متمسكون بتأويلاته ومذهبه القديم، وتركوا ما هو عليه مستقر، ما استقر عليه الأمر لديه وهو عقيدة القرآن والسنة، عقيدة سلف الأمة من الصحابة والتابعين. الكرامية من المرجئة، والكرامية من أخطر فرق المرجئة، عدهم أبو الحسن الأشعري الفرقة الثانية عشرة من الكرامية من المرجئة، لكن مذهبهم أخطر من جميع بقية فرق المرجئة. إيش يقولون؟ يقولون الإيمان يكفي فيه قول اللسان وإقراره، فمن كل من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن، حتى لو كان من المنافقين. قالوا حتى ولو كان من المنافقين، المنافقين كما وصفهم رب العالمين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ها؟ إن جاءوا بين يدي رسول الله قالوا نعلم إنك لرسوله والله يشهد. وهذه الآية كما يستدلون بها هي دليل عليهم، لأن الله كذبهم وهذا فيه دليل راسخ في أن الإيمان لا يكفي فيه القول، وإلا لعد الله المنافقين من المؤمنين، وليسوا من المؤمنين. أعني المنافقين نفاقا أكبر، وهم الذين يظهرون الإيمان بأفواههم وألسنتهم ويبطنون الكفر والإلحاد والزندقة. هؤلاء كما وصفهم الله تبارك وتعالى في الدرك الأسفل من النار. محمد بن كرام، المنافقون عنده وعند الكرامية، المنافقون مؤمنون. لماذا؟ لأنهم قالوا وتكلموا بالإيمان فهم مؤمنون، وهذا على خلاف اعتقاد أهل السنة والجماعة واعتقاد القرآن والسنة. الإيمان عند أهل السنة ما هو؟ أحد الزائرين الكرام، الإيمان عند أهل السنة ما هو؟ نعم، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا الإيمان. قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذه خمسة أركان للإيمان. فإذا كنا قد درسنا وتعلمنا غير ذلك فالآن نجدد إيماننا وتوحيدنا لربنا، وعفى الله عما سلف، ونسأل الله أن يثبتنا على اعتقاد القرآن والسنة، عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول رحمه الله: إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة، معليش، التصوف يعني منتشر انتشار النار في الهشيم في العالم الإسلامي في القديم والحديث، المتصوفة نسبة إلى الصوف لأنهم يلبسون الصوف، وقيل المتصوفة نسبة إلى أهل الصفة، وهذا بعيد عن روح فقه اللغة العربية، لأن الانتساب لو كان كذلك لقيل صفي، ولكنه نسبة إلى الخشوشان في الثياب وفي الطعام وفي الحياة وفي أنماط الحياة. الصوفية هذا التصوف كان قديما ومنذ القديم، وكان هو الزهد والعبادة والجلادة والإدماء الإكثار من ذكر الله ومن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما دخل فيه فلسفة اليونان ودخل فيه بعض الملاحدة والزنادقة، حولوا التصوف من الفهوم والمعالم الإسلامية إلى فهوم فلسفية زندقية إلحادية، إلى درجة ما تسمعون الآن من أولئك الغلاة إذا عبدوا وعبدوا وعبدوا وعبدوا وسجدوا وصاموا، بعد هذا تجد هذا الإنسان الذي أفنى عشرات السنين إذا به يترك كل عبادة. كيف تترك العبادة؟ قال: أنا وصلت، وصلت بأي دليل؟ قال: لأن الله تبارك وتعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنا بلغت درجة اليقين، والله لم يكلفني بعد بلوغ درجة اليقين بشيء من العبادات والطاعات. هذا والزندق والإلحاد، هذا ورب الكعبة مليون مرة هو الزندق والإلحاد. اليقين هنا مو هو يقين القلوب، المراد باليقين هنا يعني الموت، لا منتهى لعبادة الله عز في علاه إلا بالموت، واعبد ربك حتى يأتيك الموت ويكون آخر كلامك من الدنيا لا إله إلا الله، لأنك عشت عليها ومت عليها، أكرمك الله بأن توفاك عليها. لكن هذا التأويل مثل تأويل وتحريف اليهود، ومثل تحريف من سلك مسلك اليهود مثل أولئك المبتدعة الذين فسروا قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا ها البقرة هي عائشة عائشتكم، عليهم من الله ما يستحقون، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، لا بل اللهم اهدنا واهدهم إلى ما هديتنا إليه، إلى ما هديتنا إليه من القرآن والسنة على منهج خير أمة بعد الأنبياء والمرسلين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أبوا فاللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. هذه الإشارات شطحات. هؤلاء الذين غلوا في التصوف يقول إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع الكذب في الترغيب والترهيب. يقولون أما أحاديث الترغيب والترهيب فقل ما شئت فيها، ضعيف، منكر، واهي، مكذوب، هذا بلا ريب أنه ضلال مبين. قال الحافظ ابن حجر وهو خطأ من فاعله، خطأ من فاعله. ما تعليل وقوعهم في هذا الخطأ من الكرامية وغلاة المتصوفة؟ قال رحمه الله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، الترغيب والترهيب من جملة الأحكام والشرعية، الأحكام الشرعية. وأنت عندما تستعرض أحاديث الترغيب والترهيب تجد منها جملة في العقائد والإيمانيات. ولذلك عندما يطلق حتى بعض من يريد أن يرقق قلوبنا وأن يزكي نفوسنا من خطبائنا ووعاظنا ودعاتنا بالضعيف والواهي والمنكر، إذا قلت له هذا حديث ضعيف قال يعمل به في يعني عنده الإجابة، الجواب على طرف لسانه، يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال. يا أخي انتبه، يا أخي انتبه، احذر على نفسك. كما أنك تجامل هؤلاء الناس الموجودين بين يديك بالمئات والألوف، اتق الله في نفسك على أنت هذه المجاملة لا سيما للمشهورين على حساب من؟ على حساب سنة رسول الله. والله لو نسب إلى أبينا أو إلى جدنا كلام لم يقله لجن جنوننا ولقامت قيامتنا الصغرى، ولقلنا الآن نشكوكم إلى المحكمة لأنكم تنسبون إلى آبائنا وأجدادنا ما لم يقولوه. فكيف يستحل أقوام أن ينسبوا إلى رسول الله ما هو مظنون؟ ولذلك الحافظ ابن حجر وغيره جعلوا 4 ضوابط للعمل بالحديث الضعيف. يعمل بالحديث الضعيف بثلاث شرائط أو شروط: ألا يكون شديد الضعف، ألا يكون في الأحكام والعقائد، أن يكون له أصل شاهد من القرآن والسنة الصحيحة، وعند العمل به أن يعمل به على وجه الاحتياط ولا يعمل به جزما على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله. بسم الله. وضع العلماء كالحافظ ابن حجر وغيره من أهل الحديث وضعوا شروطا 4 للعمل مهل التحديث. فما هي هذه الشروط 4؟ الشرط الأول ألا يكون شديد الضعف، ألا يكون شديد الضعف. الشرط الثاني الزائرون الكرام، الشرط الثاني أن يكون له أصل شاهد من القرآن والسنة الثابتة. الشرط الثالث خلف وراء، ألا يكون في الأحكام والعقائد. أحسنت، ألا يكون في الأحكام والعقائد. الشرط الرابع يعمل به للحاجة لا يعمل به ها عند الحاجة، أنا عبرت عنها بإيه؟ عند العمل به يعمل به على سبيل ها على سبيل الاحتياط، عبر عنها أخونا جزاه الله خيرا بالحاجة، أن يعمل به على سبيل الاحتياط، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله قطعا هذا العمل. لكن الرواية لا، نص عليها ابن حجر نفسه في كتاب تبيين العجب في بيان ما ورد في فضل رجب، قال يخلط بعض الناس بين التحديث وبين العمل، أما العمل نعم يعمل بالضعيف بهذه الشروط الخفيف الضعف، أما التحديث فلا، أما التحديث فلا إلا مع بيان ضعفه للتحذير منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مقدمة صحيح مسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال معللا لماذا وقع هؤلاء في هذا الفكر الغريب، وهو أنهم يستجيزون الكذب على رسول الله في الترغيب والترهيب، قال: لأنهم جاهلون بأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، لأن الحكم الشرعي يتضمن ماذا؟ الحكم الشرعي يتضمن ماذا فيما يعلمه صغار طلاب العلم؟ يتضمن الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. هذه لو استعرضت أو عرضت هذه الأحاديث المروية من المكذوبات والضعيفة والمنكرات على هذه لما خرج حديث من هذه، بل لعل جل ما يروى في الترغيب والترهيب من أبواب العقائد، من أبواب الإيمان والتوحيد. نعم. قال رحمه الله: واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكبائر، وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: واتفقوا، اتفق العلماء وعلى رأسهم أهل الحديث على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، بل هو أعظم من الكبائر، على أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة من أعظم الكبائر. وبالغ عبد الله بن يوسف أبو محمد الجويني والد الجويني إمام الحرمين الملقب بإمام الحرمين، هذا الأب، هذا أبو محمد عبد الله بن يوسف، قال نعم، يقول: بالغ أبو محمد الجويني وهو عبد الله بن يوسف والد إمام الحرمين فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول هذه العبارة، عبارة التكفير هذه من أبي محمد الجويني للكذاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحافظ ابن حجر وجد يعني عندما أطلق الجويني عبارة التكفير على كل من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، رأى أنها مخالفة لمذهب الأكثر من أهل الحديث وللعلماء، فقال بالغ. وإلا يمكن تأويل هذا التكفير لمن استحل الكذب على رسول الله، يمكن تأويل هذا التكفير وتخريجه لكذب الزنادقة والملاحدة الذين يريدون أن يزيدوا في الدين، بلا ريب أنهم كفار، لأن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وقال الكذب على رسول الله حلال مباح من أعظم القربات، هذا استحل أمرا معلوما في الدين بالضرورة، واستحلال أمر معلوم في الدين بالضرورة من المكفرات المحكوم على أهلها وأصحابها بالردة، كفر ردة، يعني هذا للملاحدة وهذا للمستحلين، يمكن تخريج تكفير أبي محمد الجويني. لكن العبارة عندما تخرج مخرج الاستدلال بها ينبغي أن تصان عن الإسهاب والتطويل، وأن تكون جامع مانع دافعة. ولذلك قال الحافظ ابن حجر وغيره: آفة العلم الإطلاق في موضع التقييد. فهو عندما قابل هذا الكلام من أبي محمد الجويني في مقابل الإجماع على عدم تكفير من كذب، قال: وبالغ فكفر، وإلا فليس يقتضي مجرد الكذب على رسول الله تكفيرا لصاحبه وإن كان أعظم من الكبائر. ولذلك نجد نقلا عن ولد أبي محمد الجويني سئل عن تكفير الكذاب على رسول الله وعن فتوى أبيه فقال رحمه الله: هذه زلة من الشيخ، هذه زلة من الشيخ. وهذا بلا ريب أننا ننتفع به، أن الألفاظ كلما كانت مقيدة كانت أسلم من الانتقاد وأخلص في الانتقاء. يعني ما في كده كلام مجمل، إيش تشوف في الذين كفار مبتدعة فسق؟ لا يا أخي، قد جعل الله لكل شيء قدرا، وأن وقعت عيناك من رجل عالم أو متعلم أو طالب علم أو مثقف أو داعية أو خطيب يطلق الكلام على عواهنه، يكفر بالجملة ويعطي أحكام بالجملة، فلتعلم أن وراء أحكامه ما وراءها من النقدات، لأن الله عز وجل قد جعل لكل شيء قدرا. وفي ديننا لله الحمد والمنة من نصوص القرآن والسنة وقواعد العلماء والفقهاء والمحدثين ما يضبط ألسنتنا من أن تطلق الكلام على عواهنه. يقول: وبالغ أبو محمد فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على تحريم رواية الموضوع، اتفقوا على تحريم رواية الموضوع يعني الحديث المكذوب إلا مقرونا ببيانه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حدث عني بحديث، اضبط معي، يرى ويصح يرى. يرى يعني هو يروي هذا المكذوب حالة كونه يعتقد ويراه أنه مكذوب، أو يرى أي يظن، أو يرى أي يظن. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد، والضبطان سائغان للكلمة التي ستمر بنا، فهو أحد الكاذبين، يعني من كذب ومن روج، فيعد هذا ترويجا للمكذوب، أو الكاذبين الذين روجوا إن كانوا مجموعة مثل هذه المكذوبات والموضوعات والمختلقات والمصنوعات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يوجب التثبت. أما رواية الجمع فهي من رواية عياض أحد الرواه، وأما رواية التثنية فهي رواية أبي نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم. نعم. قال رحمه الله: والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، وهو المتروك. قال رحمه الله: والقسم الثاني، هذا عطف على قوله فالقسم الأول، هو ذكر على طريقة اللف والنشر، ذكر أولا على سبيل الإجمال، ثم بعد ذلك يذكر الآن ينثر المعلومات وهي الجروح في الرواة على سبيل التفصيل والتفسير. ما قال يطعن في الراوي بكذا وكذا وكذا وكذا، قال فالقسم الأول هو الطعن، بدأ بالأشد والأشق، الطعن في الراوي بكذبه. قال: والقسم الثاني من أقسام المردود، هو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب. الطعن الأول في الراوي لكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطعن الثاني لاتهامه بالكذب. فما الفرق بينهما؟ هذا كذاب وهذا متهم بالكذب. الكذاب هو من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتهم بالكذب هو من أثر عنه كذب في حديثه ما بينه وبين الناس، في حديثه ما بينه وبين الناس، وخلة وصفة الصدق صفة تنجي صاحبها في العاجل والآجل، انتبه لهذا واحفظه جيدا واستوعبه، الصدق نجاة لصاحبه في العاجلة والآجلة، حتى لو عرفت أنه فيه طلقة نار ها وضربة سيف، لكنك رجل صادق، فاعلم أن الله عز وجل سينجيك بحوله وقوته. وأما الكذب فهو دمار وشنار وعار وفضيحة في الدنيا والآخرة، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولعل من أسباب تعود الإنسان على الكذب كثرة نظره إلى المسلسلات والتمثيليات والمسرحيات، لأن هذه كلها في الغالب مكذوبات ومختلقات تعود الإنسان تجرئ الإنسان على أن يكذب، تجرئ لا سيما إن كان صغير، وهو من صغير يكذب يكذب يكذب يكذب يكذب، فيكتب عند الله كذابا، يجري الكذب على لسانه. أما القسم الثاني من الاتهام بالكذب فهو أن ينفرد، انتبه لي في هذه، لأن ثمة توابع ستأتي لتعريف الاتهام بالكذب، وهي ما سيذكره الحافظ. القسم التهمة بالكذب قسمان: اتهام بالكذب فيما بينه وبين الناس وإن لم يؤثر عنه كذب في حديث رسول الله، عرفنا يا أخواننا. القسم الثاني أن ينفرد الراوي، ينفرد بروايات يخالف بها أصول الدين والقواعد العامة، أصول الدين والقواعد العامة. ومثلت له بمثال يروى وهو مثال جد منكر وأشبه ما يكون بالمختلق والمكذوب، عند قراءة النبي قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فما هي هذه الرواية وما درجتها؟ يروى كذبا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تلا هذه الآية أن الشيطان أزلق على لسان رسول الله. ها، ماذا يروى وما درجته؟ تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هذا ما يعقل أبدا، لا في هذه الآية المحكمة ولا قدرة للشيطان أن يجري شيئا على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الوحي محفوظ، محفوظ من نزغات شياطين الإنس والجن. شوف كم في عند اليهود، كم من مرة طبع المصحف محرفا ومصحفا، الصبيان صبيان المسلمين يكشفون عن هذا الكذب، ما هو الكبار الحفاظ الكبار ولا القراء، الصبية الصغار صبيان المسلمين يكشفون هذا التحريف، كما يروون عن كتاب موسوعي فهرست فيه بعض الأحاديث من قبل بعض المستشرقين الهولنديين، يقولون: أسقطوا كثيرا من أحاديث الجهاد في سبيل الله، أسقطوا أحاديث الجهاد في سبيل الله. هؤلاء المستشرقون ليش يسقطون أحاديث الجهاد؟ ليش يسقطون أحاديث الجهاد؟ سؤال، هات انتهينا. دعوة، مستشرقون يفهرسون كتب السنة يسقطون كثيرا من أحاديث الجهاد، لماذا؟ ها، لتعطيل هذه الفريضة، لتعطيل هذه الفريضة. أعيد للمرة العاشرة ما ذكره وما سمعناه من شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري عندما كان في مالي، يقول رحمه الله: كان المستعمرون يأذنون لنا بتدارس جميع أبواب الدين إلا باب واحد، وهو أي باب هذا الذي لا يأذن المستعمر؟ المستعمر بالراء، لا يأذن في أن يتدارس المسلمون هذا الباب. ما هو هذا الباب؟ باب فريضة الجهاد. طبعا بعض الناس عندما يسمع يقول: أيوه بس نحن ناقصين مشاكل. يا أخي مشكلات، قول مشكلات مو مشاكل. أولا صحيح مشكلات، والأمر الثاني المشكلات ما تأتي بالتصريحات الغير مسؤولة، وإنما تأتي بالانضباط، فإذا انضبطنا فلتنطبق السماء على الأرض، وليبتلع البحر البر، لكن بشرط، ما يخالفنا لا العلماء ولا الحكماء ولا العقلاء، أما التهور والجرأة فلو خولفنا نتحمل مخالفاتنا، أما إذا كنا على قرآن وسنة ومنهج السلف لا يخالفنا العلماء ولا الحكماء، أعيد للمرة الثانية، فلتنطبق السماء على الأرض، فلن يضرنا إن شاء الله شيئا كما لم يضر الإمام المبجل أحمد بن حنبل، جلد لكنه أبى أن يقول المنكر وأن يتفوه بالخطيئة والانحراف في العقيدة، فكان ماذا خرج كالذهب المصفى وكالرحيق المختوم رحمه الله تعالى. يقول القسم الثاني: الجرح بالاتهام بالكذب، هذا تقدير الكلام، لكنه جاء قدم للصفة وهذا يقوم به العلماء يصنعونه، يعني يا إما أن يعرفوا التعريف بحد وإما أن يصفوه، فالتعريف وذكر الحد لديهم للمعرفات قد يكون بتعريف جامع وقد يكون بتوصيف، قد يكون بتعريف وقد يكون بتوصيف. الحافظ ابن حجر يريد أن يشحذ الهمم وأن يشحذ الفكر، والكتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر، فبينما هو يقول الجارح الأول الكذب، يقول الجارح الثاني ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، بسبب تهمة الراوي بالكذب، يعني الجارح الأول كذب، الجارح الثاني الاتهام بالكذب. طيب، قال رحمه الله: والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. قال: والثالث، الجارح الثالث، القسم الثالث من الجروح في الرواة، المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. المنكر قسمان: مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه بالقبول، وقد تقدم تعريفه من قبل الحافظ ابن حجر. هذا عندما نذكر المنكر بهذا التعريف ما نقول الجارح الثالث المنكر ونسكت، لأن المنكر قسمان: القسم الذي يجرح به في راويه هو القسم الثاني من المنكر، وهو تفرد من لا يعتد بتفرده، كما قال العراقي وغيره: المنكر الفرد كذا البرديج أطلق والصواب في التخريج، المنكر الفرد كذا البرديج أطلق والصواب في التخريج، إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر. فالمنكر قسمان، انتبهوا بالله عليكم: قسم أول تفرد مع مخالفة، قسم ثاني تفرد من لا يعتد بتفرده. الذي جرح الحافظ ابن حجر به في القسم الثالث هنا المنكر الذي يتفرد به من لا يعتد بتفرده، لا المنكر المصحوب بالمخالفة، لأنه دون أن يقال فيه جارح في راويه. أما إذا تفرد من لا يعتد بتفرده، ومثاله كحديث أبي زكير، حديث أبي زكير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل الخلق القديم بالتمر، كل الجديد بالقديم، فإن الشيطان إذا رأى ابن آدم يأكل الخلق بالجديد صاح أو قال ولول، وقال: عاش ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد. هذا ما خالف أبو زكير وهو مضعف، ما خالف غيره، ولكنه تفرد. هنا يقال: نجرح في راويه وهو أبو زكير، لأنه تفرد بمنكر، تفرد وهو ممن لا يعتد بتفرده، وهو ممن لا يعتد بتفرده. قال: والثالث المنكر على رأي، ولذلك قيد، شوفونا فقه الحافظ يقول: على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. طيب، إيش مفهومه؟ لو كان المنكر بقيد المخالفة يقول هذا يرجع للمنكر هناك، هذا قسم من أقسام الضعيف لكنه دون الجرح في راويه. أما إذا تفرد به راويه فإننا نجرح مرتين، نجرح في المتفرد به فنقول هذا حديث منكر، ثم ننتقل من المنكر فنجرح في راويه نقول الآفة من فلان، كما الحال في أبي زكير هاهنا. نعم. قال وكذا الرابع والخامس، فمن فحش يعني القسم الرابع والقسم الخامس فيهما تفرد، القسم الرابع فيهما تفرد، فيه تفرد والخامس فيه تفرد. طيب هذا التفرد ممن؟ يقول فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته. وقف هنا وضع نقطة مفهمة. يقول الرابع من فحش غلطه، فحش الغلط بحيث لا يميز الصواب من الخطأ، فحش غلطه كثرة وصفة أو كثرت غفلته، كثرت غفلته بحيث ليست عنده القدرة على التمييز، وما يحدث به فيخطئ أكثر مما يحدث به فيصيب. هذا غافل ولو كان من أعبد الناس. انتبه، المحدثون وضعوا قواعد، ما راعوا قضية والله على وجهه مثل سجدة ولا لحية طويلة ولا ثوب قصير ولا رجل يقوم الليل لا يكاد ينام ولا يصوم النهار لا يكاد يفطر. هذه اعتبارات للصلاح، ويا نعم الصلاح، ونسأل الله أن يحشرنا مع الصالحين، فإننا نعاني من الصلاح. ولكن الأمر كما قال الإمام المطلبي الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا. إذا كان الشافعي يقول هذا ما نقول نحن المقصرون والمحسرون، لكن رحمة الله قريب من المحسنين. مهما كان الإنسان صالحا لكنه ما يعرف الحديث، فإنه لا يؤخذ الحديث إلا عن أهل الحديث، لا يؤخذ الحديث إلا عن أهل الحديث. صار كثير من المسلمين اليوم عاطفيين، تقول من حدثك بهذا المكذوب، من رسخ في ذهنك هذه العقيدة الخرافية، يقول إمام القرية. والله عندنا رجل في القرية، يا سلام، رجل صالح عابد بكاء، هذا الرجل إيش صفته؟ يميز الصحيح من الضعيف؟ قال لا والله، ما يعرف كوعه من بوعه من كرسوعه، هذا لا يؤخذ عنه العلم ولا العقيدة ولا الحديث. كما قال الإمام مالك: أدركت 70 أو عد نحو من هذا العدد، ها، لو اؤتمن أحدهم على بيت مال المسلمين لكان أمينا عليه. لا يؤخذ عن أحدهم الحديث يقال ليس من أهله، يقال ليس من أهله. انتبهنا لهذا. الآن نحن لا سيما في الدعوة إلى الله، ها، ما شاء الله، شوف شوف شوف هؤلاء الناس كيف صالحون عابدون بكاؤون، لكن شوف إيش يفعلون، شوف إيش يسنون، شوف إيش يبتدعون، شوف إيش يخرفون، شوف إيش يخبطون خبط عشواء في دين الله، وكأن الدين نهبا، ها، على من هب ودب ودرج. العلم قبل القول والعمل والدعوة والأمر والنهي والنصيحة. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ الله بالعلم قبل القول والعمل. والعلم أي علم؟ نبدأ بالمنطق إيساغوجي، نبدأ بما يعرف الله شيء من القرآن ولا يحفظ جزء عمه، يبدأ بنص من نصوص المنطق. إيساغوجي قال: يا ابني يا ولدي، نعم أنت ما حفظت قرآن ولا حفظت سنة، لكن أولا عليك بالمنطق. يا أخي ما يعرف شيء تقوم تعلم منطق اليونان؟ يا أخي ما تخاف الله؟ ابن تيمية ما تمكن من الرد على المناطق ولا تعلم المنطق إلا بعد أن تعلم نصوص الوحيين، شرب نصوص الوحي كما يشرب الماء الزلال، وعند بعدها تعلم المنطق، بعدها فاق المناطق، له كتاب الرد، نقد المنطق والرد على المنطقيين. ذهل المناطق لكنهم ما ذهلوا، لأنه دخل في المنطق فتمنطق ورد عليهم المنطق بالمنطق مجردا عن نصوص الوحيين، لكنه لما كان مشبعا ومشربا، مشبعا ومشربا بالقرآن والسنة، لم تعيه الوسيلة والحيلة أن ينقض ما عليه المناطق، والله المستعان. فمن خالف يقول: وكذا الرابع من فحش غلطه أو كثرت غفلته، هذا يتعلق بالقسم الرابع، لأن هاتين الآفتين متعلقتان بالضبط. قال: أو ظهر فسقه وتفرد بالحديث، هذا القسم الخامس. الفاسق مرتكب كبيرة مصر على صغيرة، الفاسق مرتكب كبيرة مصر على صغيرة، الكبيرة كل ما توعد عليه بنفي إيمان أو لعنة أو نفي نظر للباري في جنات النعيم أو لعنة أو ما شابه ذلك، هذه مفسقة. يقول الحافظ ابن حجر: إذا تفرد بالحديث فاسق، يشرب الخمر وتفرد بحديث، ها، هذا إيش يسمى الحديث؟ يسمى حديث منكر، يسمى حديث منكر. لماذا؟ لأن ثمة فاسقا البعيد عن السامعين الحاضرين والسامعين تفرد بالحديث، فاسق تفرد بالحديث. إذن هنا عندنا القسمان الجارحان الرابع والخامس. الجارح الرابع المنكر بماذا؟ بتفرد فاحش الغلط كثير الغفلة. انتهينا؟ طيب القسم الخامس الجرح بالنكارة بتفرد فاسق فحديثه منكر. إذن ما ذكره الحافظ ابن حجر من المنكرات ثلاثة أقسام. منكر بتفرد من لا يعتد بتفرده، منكر بتفرد فاحش الغلط كثير الغفلة، منكر بتفرد فاسق، كل هؤلاء تسمى أحاديثهم منكرة. طيب نقتصر على هذا وأشير إليه يا أخواننا.